بسم الله. فعندما نسأل عن الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام هل تحل أو لا تحل؟ عندك محمد؟ نعم لا تحل. هل الصدقتان أم صدقة الفرض؟ نعم صدقة الفرض والنفل، الفرض بالإجماع، والنفل هذا قول جماهير أهل العلم. هناك روايتان، إحداهما لأحمد الأخرى للشافعي، يأتي الكلام عليهما. فلا تحل الصدقة، الأحاديث التي بلغت حد التواتر في المعنى للنبي عليه الصلاة والسلام لا فرضها ولا نفلها، هذا هو الصحيح. وقد دلت الأدلة على تحريم الصدقتين، حديث أبي هريرة إذا أوتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، ولا شك أن هذا صدقة نفل، وحديث سلمان في الباب أيضا كذلك، وحديث أخرى تدل على تحريم الصدقة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تقدم ولا زالت تتمة لما يتعلق بالصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيما يتعلق بالصدقة على رسول الله، مع العلل التي ذكرت أن منصبه عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك، وهكذا أيضا يده عليا عليه الصلاة والسلام، وهي العليا في كل كمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يد العليا خير من يد السفلى، فإذا أخذها معنى أنه سيكون خلاف المعلوم، وهكذا لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فلم يجوز الإخلال به. وأيضا ما ذكر لأنه لو أخذها لاتهم وطالت ألسن الناس عليه، قالوا محمد إنما يدعون ليأخذ أموالنا، فنزهه الله سبحانه وتعالى وعصمه من الكلام فيه والطعن في جنابه عليه الصلاة والسلام من باب الصدقات، فيدخلون عليه أنه ما دعاهم إلا من أجل يأخذ الأموال، والله سبحانه وتعالى قد قال عنه بل أمره بذلك قل لا أسألكم عليه أجرا. فهذه علل ولا مانع أن تعتبر أو يعتبر جميعها، ولا يقتصر على واحدة دون الأخرى مع الأدلة. فتحريم الصدقة بالدليل والتعليل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما أن ابن تيمية رحمه الله، نواصل، وأما أن ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع هناك، أنه حكم الإجماع، حكى بعضهم الإجماع على تحريم الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن ابن تيمية رحمه الله ذكر الصدقة على رسول الله، وأما أن ابن تيمية رحمه الله ذكر في الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهين، في الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهين، وأن للشافعي فيها قولين، وأن للشافعي فيها قولين، وهذا يعني صدقة الفرض، وأن لأحمد قولا في حل صدقة التطوع له. وأما أن ابن تيمية ذكر في الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهين، وأن للشافعي فيها قولين، وأن لأحمد قولا في حل صدقة التطوع له، في حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم، في حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها صلى الله عليه وسلم تنزيها، وإنما تركها صلى الله عليه وسلم تنزيها. فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة، وإنما تركها صلى الله عليه وسلم تنزيها، فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة. تردها الأحاديث الكثيرة الصحيح الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة بل البالغة حد التواتر المعنوي، بل البالغة حد التواتر المعنوي، تقدم معكم التواتر المعنوي، هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه، أي ما تختلف ألفاظ الرواة فيه، ولكنها كلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات، هذا متواتر معنوي، تختلف ألفاظ الرواة فيه وكلها تشتمل على معنى واحد في جميع الروايات، فهذا يقال له تواتر معنوي. وأما إذا اتحدت في اللفظ فهذا تواتر لفظي ومعنوي، فكل تواتر لفظي فهو معنوي، وكل تواتر معنوي ليس بلفظي، لا يلزم من ذلك، وليس كل تواتر معنوي يكون لفظية، وإنما يقتصر فيه على المعنى فقط، تتواتر الأحاديث في المعنى دون اللفظ. قال: في حل الصدقة فهذه الأقوال تردها الأحاديث، فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة بل البالغة حد التواتر المعنوي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على حديث عائشة في قصة بريرة، في قصة بريرة وعتقها، في قصة بريرة وعتقها ذكر فيه جملة من الفوائد، ذكر فيه جملة من الفوائد، وقال الرابعة عشرة، وقال الرابعة عشرة الرابع عشر الرابع عشرة تحريم الصدقة على رسول الله، الرابع عشرة تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لا تحل لك، لقولها وأنت لا تحل، أو لأنت وأنت لا تأكل الصدقة، وأنت لا تأكل الصدقة، ومذهبنا أنه كان تحرم عليه، ومذهبنا أنه كان تحرم عليه، أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح، وكذا صدقة التطوع على الأصح. فالحاصل هناك قول في التطوع للشافعي وأحمد، والأصح عندهم أنها لا، أنها تحرم، وهذه روايات لم تعتمد حتى عند أرباب المذهب، لم يعرجوا عليها، حتى ابن قدامة تكلم عن رواية أحمد رحمه الله الأخرى وما نقل عنه من ذلك، فقال ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، أي عن أحمد. وهكذا النووي رحمه الله يقول صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع الأصح، معناه أنهم ما عرجوا عن القول الثاني الذي لإمامهم الشافعي رحمه الله، لأنه يخالف الأدلة الصريحة الواضحة الدلالة في أن الصدقتين تحرمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاصة مما تقدم أن صدقة النفل أو الفرض والنفل تحرمان على نبينا صلى الله عليه وسلم، فندخل في الصدقة على الآل. مسألة: حكم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار الأول 810 و 811 والأدلة المتواترة، قال رحمه قال الإمام شوكاني رحمه الله سيل جرار الأول 810 و811 والأدلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على أن محمد صلى الله عليه وسلم تقدمت الأدلة وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقال لا يأتي بكثير فائدة. صدق الله ما يحتاج إلى هذا، الأدلة واضحة في تحريم الصدقة على أهل البيت، وأنه لا ينبغي لهم أن يتناولوا الصدقة. وتكثير المقال وتطويل الاستدلال في مثل هذا المقام لا يأتي بكثير فائدة، وقد تكلم الجلال جعل بين شرطتين، يعني الاسم بالنسبة شرطتين، الاسم جعل بين شرطتين، وهو الحسين أو الحسن ابن أحمد، وهو الحسن بن أحمد بن محمد المعروف بالجلال، وقد تكلم الجلال وهو الحسن بن أحمد بن محمد المعروف بالجلال صاحب ضوء النهار. أغلق الشرطة إن شاء الله، يعني الشرطة الأولى وثم الثانية بين شرطتين الاسم، ما هو كلام الشوكاني في شرحه في هذا الموضع. وقد تكلم الجلال في شرحه في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له أخرى، فهو يقول لا بأس بالصدقة على أهل البيت، ويأتي بعلل عجيبة لعله يذكر شيء من ذلك. في هذا الموضع بما يضحك منه تارة ويبكى له أخرى، وجمع بين المتردية والنطيحة وما أكل السبع. وبحثه في رسالته التي أشار إليها من جنس كلامه الذي أورده هنا، أي في حدائق الأزهار، وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهو رحمه من بني هاشم فلا جرم، انتهى، هذا غمز خفي. فلا جرم أنه يسعى في هذا من أجل يصل إلى المقصود، ولا سيما أولئك الشيعة قليل منهم الذي يتورع، فهم يريدوا يأكلوا ويتعللوا بمثل هذه العلل، ويأتوا ببعض الأدلة التي ما هي في الباب، بعضها ضعيف لا يصح، يستدلون به من أجل الصدقة تحل لأهل البيت، يريدوا يأكلوا ويعرضون عن الأدلة المتواترة معنا هذا على جنب، ويتأولونها بما لا يصرح أن تتأول تلك الأدلة الصريحة، ويعتمد على أدلة ضعيفة ويرد بها هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. حسبنا الله ونعم الوكيل من الأهواء التي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال في وبل الغمام وهو كتاب جميل تصرف مفيد، لكن السيل أمتن وأحسن. وقال في وبل الغمام الأول 53 و400 إلى 55 و400، هل أحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم 33 و500 إلى 55 و400، والأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا، تقدم تعريفه، قد تواترت تواترا معنويا، ولم يأتي من خادع نفسه بتسويغها بشيء، ولم يأتي من خادع نفسه بتسويغها بشيء، ينبغي الالتفات إليه. ولم يأتي من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه، بل مجرد هذيان، هو عن الحق بمعزل، كما فعله الجلال في رسالة الله، في هذا الشأن، فإنه أطال وما أطاب، وأكثر التدقيق وما أصاب. سجعة جميلة ورد قوي عليهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى حل الصدقة لأهل البيت. الصدقة لأهل البيت محرمة، لا تجوز. في هذا الشأن فإنه أطال وما أطاب، وأكثر التدقيق وما أصاب. وقد أجاب عنه، وقد أجاب عليه بعض أهل العلم، بجواب ظاهري، يعني ما أغنى، ما أتى بشيء في جواب قوي، بجواب ظاهري من دون المضايقة له، فلعل أن وجود الصول والجول لهم حاول يتلطف بي وأتى بجواب ظاهري ولم يضيق عليه ويناقش أدلته وما هو عليه من الباطل. بعض أهل العلم بجواب ظاهري من دون المضايقة له في القناطر المبنية، على شفا جرف انهار، وقد أشار في شرحه للأزهار، المسمى بضوء النهار، إلى شيء من ذلك، فحمل أحاديث التحريم على الترفع. كل الأحاديث الصريحة قال إنما هي من باب التنزيه والتنزه والترفع عن المنن، فحمل أحاديث التحريم على الترفع عن المنن، ثم أعضل عليه لفظ أشكل عليه وصار معضل عليه هذا الحديث كيف يفعل فيه، لا تحل لنا الصدقة، فقال إن نفي الحل، انظر كيف يا أخوان الذي يقع في الخطأ يتورط ويتعسف ويكون ضحكة للناس في أجوبته على الأدلة الصريحة، ويتعجب منه الناس، وقد يكون من أهل العلم والفضل ويتعجبون كيف يجنح إلى هذا وكيف يقول هذا وما الذي حمله، وإذا به المذهب يحمله على هذا. فقال إن نفي الحل لا يستلزم الحرمة، لا تحل لنا الصدق، قال ما يستلزم الحرمة، وسيأتي الرد عليه. ثم أعضل عليه لفظ لا تحل لنا الصدقة، فقال إن نفي الحل لا يستلزم الحرمة، وبين ذلك بما هو في غاية السقوط، ثم حمل حديث أوساخ الناس وأجاب عنه بما لا ينفع واحتج لعدم التحريم بحديث إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم فقال فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة. واحتج لعدم التحريم بحديث إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم فقال فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة. وفي إسناده حسين ابن قيس الرحبي الملقب بحنش قال الهيثمي وفيه كلام كثير. وقد وثقه أبو محصن وقال في خلاصة البدر المنير ضعفوه وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به وليس في هذا مع كونه أشف أي أقوى وأوضح وأجلى ما استدلوا به، مع ذلك ما فيه دلالة. وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا الأمر ما يدل على الحل. لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل ما حرم أو ما يحل ما غير الثاني الذي سيأتي الصواب إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل ما حرم عليهم لأنه إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل ما حرم عليهم مما وزان هذا أنه عكس العبارة، ستنظر إن شاء الله، اكتبوا هكذا وسننظرها. ما يحل لهم وخمس الخمس، أحسنت، إذا منعوا ما يجوز لهم، وصواب العبارة. لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم وهو خمس الخمس يحل لهم. فقال فيه لكم غنية في هذا الشيء. فقد منعوا الآن ما هو موجود. فليس معنى أننا نعطيهم ما يحرم عليهم من الزكاة. لا يجوز، خلاص ذهب عنه الذي يحل. كان هناك غزوات وغير ذلك ما تعلمون ما كان قبله، الآن ما هو موجود. فإذا منعوا ما يحل لهم وهو خمس الخمس ليس معنى أنه يجوز لهم ما حرم عليهم، لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل ما حرم عليهم مما وازن هذا فما وزان هذا أي ما مثل هذا إلا هذا الذي سنذكره لكم. فما وزان هذا إلا وزان قول القائل؟ فما وزان هذا أي ما مثل هذا إلا هذا الذي سيأتي، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل لا يحل الزنا، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل لا يحل الزنا، لأن في النكاح غنى عنه، لأن في النكاح غنى عنه، فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم؟ فما وزان هذا إلا وزان قول القائل لا يحل الزنا لأن في النكاح غنى عنه، فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم إنه إذا لم يقدر على النكاح حل له الزنا؟ هل أحد يقول هذا؟ ما في أحد، وهكذا مثلكم أنتم الآن هنا، فإذا كان خمس الخمس منع عنكم وهو الذي يحل ليس معنى أنه ما حرم عليكم يحل لكم، لأنه قد منع ما حل، فما وزان هذا إلا مثل هذا قول القائل لا يحل الزنا لأن في النكاح غنى عن ذلك، فما فيه أحد يقول ما دام أنه أنا ما أجد النكاح فيحل لي إيش الزنا، ما فيش أحد يقول هذا. وهكذا أيضا في جانب الصدقة لآل البيت، إذا منع الحلال لكم فليس معنى أنكم تلجأوا إلى الحرام، ما يجوز لكم هذا لأن في النكاح غنى عنه. فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم إنه إذا لم يقدر على النكاح حل له الزنا؟ وما بقي سيأتي، ما في أحد يقول بهذا، هذا جواب عن هذا الدليل الذي هو أشف ما جاء وما استدلوا به، وأما التعليل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والحاصل الصدقة على آل البيت لا تجوز، لا النفل ولا الفرض على ما سيأتي الخلاف في النفل وفي الفرض. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.